الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا لم نزل في قراءة أبواب الثواب المترتب على العمل الصالح أو على الأقدار المؤلمة. روى ابن أبي الدنيا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صداع المؤمن وشوكة أو شيء يؤذيه يرفع الله به يوم القيامة درجته ويكفر عنه ذنوبه. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه صحابي جليل تعرفنا عليه قبل ذلك، والحديث فيه أن ما يصاب به المؤمن من صداع أو شوكة أو أي أذى سبيل إلى تكفير ذنوبه وإلى رفع درجته يوم القيامة. ومن ثم إذا ما صدعت الرأس ينبغي لصاحب الصداع أن يحمد الله تبارك وتعالى على ما ألم به، وأن يسترجع، وأن يسأل الله تبارك وتعالى خيرا منه، كما كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، كان يسترجع يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. هذا الذكر ينبغي أن يقال عند كل مصيبة، يعني عند كل ما يصاب به الإنسان، لا يتوقف على الموت فحسب، بل انتقاص العافية وانتقاص المال وانتقاص الولد وهكذا، ينبغي عند المصائب كلها أن نسترجع وأن نسأل الله تبارك وتعالى ثواب هذا الأمر. قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعين خفض الصوت شوي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صداع المؤمن وشوكة أو شيء يؤذيه يرفع الله به يوم القيامة درجته ويكفر عنه ذنوبه. نساء مش بسمعهم نساء من ليه؟ طيب. إذن الصداع عليه ثواب، فإذا ما صدعت رأسك لا تشكو ربك إلى خلقه، بل احمد الله تعالى على الصداع، ولا مانع من أن تبحث عن علاجه. ولرب صداع أورث داء غيره، قد يكون الصداع ناجما عن علة، قد يكون ناجما عن علة. ومن ثم الأطباء يقولون من أسباب الصداع الإمساك، ومن أسباب الصداع قلة المواد السائلة، ومن أسباب الصداع وجع العين، ومن أسباب الصداع وجع الضرس، وأشياء أخرى. ومن ثم إن استطعت أن تصبر فاصبر وسل الله تعالى الثبات والأجر، وإذا لم تستطع أن تصبر فسل ربك الشفاء ثم ابحث من بعدها عما تعالج به نفسك، وهذا من قبيل الأخذ بالسبب. باب ثواب من فقد بصره فصبر واحتسب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يقول الله جل جلاله في حديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. يعني من ابتلاه الله في حبيبتيه، يعني في بصره، من ابتلاه الله في بصره فصبر عوضه الله تبارك وتعالى الجنة يوم القيامة. وهذا الحديث في كل من فقد بصره، سواء ولد به أو ورثه من علة اعتل بها. يبقى إنسان بيولد أعمى يسمى أكمه، الأكمه من ولد أعمى، وقد يلحق الأعمى البصير يكون مبصرا ثم يعتل بعلة فيفقد بصره. ومرضى السكر نسأل الله لهم العافية، مريض السكر ممكن السكر يورثه العمى. كذلك أي إنسان يفقد بصره، ففقد البصر من المصائب، لأنه نعمة، البصر نعمة وافتقادها مصيبة. إذا ما فقد الإنسان بصره عليه أن يسأل ربه العوض، ولا عوض عن البصر في القيامة إلا ميراث الجنات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك يبلغه عن الله تعالى في حديث قدسي: إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة. يبقى العين حبيبة وكريمة، حبيبة لصاحبها وكريمة عليه، وليس هناك ثواب له في القيامة إذا صبر إلا الجنة. بعد المصاب هناك أبواب للثواب مترتبة على أفعال يقوم بها الإنسان. قال الله تعالى: وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الآيات الثلاث، آية آل عمران وآية الزلزلة وآية المزمل، كل الآيات الثلاث تتحدث عن فعل الخير صغيره وكبيره. وعند مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل وسبح واستغفر الله عز وجل وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما وأمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. نسأل الله تعالى الفوز بالجنة والبعد عن النار. يبقى الحديث فيه أن كل إنسان منا تركيبه التشريحي 360 مفصل، 360 مفصل، وعلى كل إنسان أن يعتق هذه المفاصل كلها أو يسعى في عتقها، على كل إنسان أن يسعى في عتق مفاصله من النار. طبعا السعي لا بد من الدلالة على مواده، ومواده سهلة وميسورة، كل معروف أو كل كلمة خير أو حركة خير تسجل في الموازين يعتق بكل حركة أو بكل فعلة مفصل أو مفصلا. ومن ثم دلنا النبي عليه الصلاة والسلام على أسباب العتق لهذه المفاصل. أول شيء تكبر الله تعالى وتحمد الله تعالى وتسبحه وتهلله. التهليل معناه يا جماعة قول لا إله إلا الله، والتسبيح والاستغفار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعزل الحجر. لما تبقى ماشي في الطريق وشفت حجر كده معاكس، ممكن مش عكسك انت بس عكس عربية، لما يبقى حجر واقف كده في نصف الطريق، ممكن في حجر موضوع للرمز وحجر ملوش لازمة. حجر الرمز انت عارفه، ممكن واحد عنده اشغال وحاطط حجر، تشيله ولا تخليه؟ اما لو شلته هتهلكه. اسمع شوية، لكن هناك حجر موجود كده بلا داعي، بلا داعي ده ممكن يوقع واحد راكب مكنة يقلبه يكسر له ضلع، وممكن يحك في عربية من تحت يكسر الكربتيلة بتاعتها معاه زين، خلاص تبطل وتفشل، وممكن يؤذي ولد ماشي في الطريق أو وهكذا. فالحجر الذي ليس له مصلحة في وجوده في الشارع ينحى ناحية، ينحى في ناحية كده من قبيل أن يسلم الناس. من عزل حجرا أعتق مفصلا. واحد بقى طب ايه رأيك في مكان مش فيه حجارة بس فيه جزاز متكسر؟ نفس الحكم، كل ما يؤذي الناس المارة يقال له أذى، يقال له أذى، كل ما يؤذيهم يقال له أذى، ورفع الأذى شريحة من الإيمان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، قال أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فتجنيب الأذى عن طريق الناس أيا كان الناس، تجنيب الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان وسبب من أسباب النجاة والعتق. كسر زجاج، حجر، مسمار واقف كده يعني ايه واقف على حيله كده، طبعا ده ممكن صاحب السيارة يبان شر الكوتش، ممكن عيل صغير فرحان بأهله بيلعب بالكرة تطب عليه، الصغير لما يبكي يبكي أهله ولا بيبكي أهله، ومن ثم ينبغي أن تحيا على أرض الله الحياة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكن همك غيرك، يكن همك غيرك وليس همك نفسك. ما تهتمش بنفسك فقط، اهتم بغيرك. بدل ما أنا مهتم بغيري بأنظر في أعماله وغافل عن أعمالي، لا، أنا أهتم بغيري أسهل له الطريق يمشي عليه. طب إيه رأيك بقى واحد بيرفع أذى من الطريق والتاني بيحط أذى في الطريق، واحد بيعتق نفسه وواحد بيهلك نفسه؟ طيب الأذى في الطرق الذي يضعوه الناس، أيوة الطريق يدوبه ما يعديش غير واحد ماشي برجليه، يقوم يروح واحد طالع فيه بسلمة، طلع فيه بنى فيه سلمة زيادة. طبعا القانون يمنعه حط السلم، والشرع قبل القانون يمنعه، لأن الكلام ده أذى لمين؟ للمارة. أذى للمارة. ومن ثم فافهم، يعني أمرك الشرع بإبعاد الأذى لا بوضع الأذى، بإبعاد الأذى. ومن ثم هنا ثواب إماطة الأذى عن الطريق أنه يترتب عليه عتق الإنسان من النار، عتقه من النار. رواية ثانية فيها توضيح أكثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة اللي هو المفصل، كل مفصل عليه صدقة. كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها صدقة، أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. وانت طالع من بيتك وجدت أناسا جالسين، السلام عليكم، صدقة. طيب وجدتهم في مشاحة ومشاحنة، ادخل قول كلمة خير صدقة، يمكن الكلمة دي تفك الأزمة ويصطلح الناس، يبقى صدقة. طيب ثم رأيت رجلا يعني معاه شيلة كده وركب المكنة، عايز ينزل يشيل الشيلة، خايف المكنة تقع، ولو حط الشيلة على المكنة ويركب ممكن يقع هو والشيلة. طب مش في إشكالية، حط إيدك في ليه وشيل معاه وحطي على المكنة. طبعا دي مكنة في الطريق، لكن ممكن تبقى المكنة حمارة، واحد ماشي وفي مكنة بتطحن وحمارة واقفة إلى آخره، مش في إشكالية، أشيل مع الناس. حتى بلاش أشيل يا سيدي، حتى عرض الخدمة على الناس صدقة. يا جماعة ها ايدي معاكم؟ لا لا ابعد عن الحاج، كفاية احنا هنا زيادة. عملتي معروف ولا لا؟ عملتي معروف، عملتي معروف، والمعروف ده ابعد عنك تهمة الكبر، ابعد عنك تهمة الكبر. طيب ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها. طب ايه رأيك من الإعانة؟ واحد ماشي على الطريق وبعدين عربية خلاص يعني شحطت، مش فيها لا سولر ولا بنزين ولا جاز، وقف على الطريق ومعاه حريمه، وبعدين الرجل واقف والايه ويمكن مش معاه إشارات بس واقف عطلان، والناس كلها ماشية ماشية ماشية ماشية، مش فيه حد معبره، يم مش فيه، خلاص يعني المعروف خلص. طب ما تقدر تقف كده وقدام منه شوية كده وقول له يا حاج أي خدمة يا حاج؟ اعرض عليه الخدمة فقط، أي خدمة يعمل حد؟ والله يا ابني مثلا يعني محروج منك، خير يعمل حد؟ أنا يا ابني العربية مش عارف مالها كده. مش في إشكالية، خبرتك أكبر من خبرته، انزل اكشف له السيارة شوف فيها إيه، معاه إزاي؟ أو يا عم الحاج ما تقلقش، هي بس مش فيها جهاز، خد لك يا عم الحاج وهات له كده وانفخ. وطبعا السبل كثيرة، السبل كثيرة، لما تدي له كده بوجين جاز هيمشي بيهم لغاية ما يوصل الكوبانية ومول. يبقى انت فكيت أزمة ولا لأ؟ عملت خير ولا لا؟ ده انت عملت خير كبير جدا، انت ما تعرفش مداه. اول حاجة انت انقذت الناس دولي من الضياع، المكان ده مقطوع ممكن يطلع عليهم حرامي يخلص على الكل ويشيله ويمشي. ثانيا يمكن هو الراجل اللي رايح مشوار تسعفه مسائل كتير، يمكن رايح صلة ارحام تاخد ثواب الصلة كاملة، تاخد ثواب الصلة كاملة. ومن ثم هذه مسائل الناس بتستسهلها، لكن والله اللي بيقع في كده وبيجرب بيحس بالفعل بأزمات الناس. اللي بيقع في أزمة يقوم لما يشوف غيره في أزمة بيقدر الأزمة اللي فيها غيره، يقوم بيعينه. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة. أيوة، الكلمة الطيبة من أعظم الصدقات. والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. يعني الكلمة بتدفع النار، الكلمة الطيبة بتدفع عنك حر النار يوم القيامة. طب إيه رأيك في هناك كلمة من غير حروف عرفها؟ الابتسامة. يعني ابتسامتك في وجه الغير كلمة طيبة ولكن لا حروف لها، ملهاش حروف تقدر تكتبها، انت بترسمها على وجهك فقط. لما تضحك الابتسامة هذه بتنفث وتفرج عن المغمومين، افهم شوي. لما تقابله بضحكة كده فكت ازمته، لكن لما تقابله بالكلظمة والشلظمة ما همه حيزداد هم وحييأس، لكن قابله كده بابتسام. الابتسامة دي كلمة طيبة لكنها من غير حروف. ومن ثم افهم هذا، قال النبي عليه السلام: وبكل خطوة يخطوها إلى المسجد أو إلى الصلاة صدقة. لما يبقى جنب البيت مسجد وفي مسجد وراه من ناحية تانية وانت طامع في صدقات، تصلي في أيهما؟ تصلي في الأبعد. انت تروح الأبعد وانا اجي الأبعد، انا اجي اصلي في جنب اللي بيتك وانت تصلي جنب اللي بيتي، يقوم وانت رايح تكفير وانت راجع تكفير وهكذا، وانت راجع هتشوف واحد تقف معاه. مسائل كثيرة، مسائل كثيرة تقضي بها فراغك في طاعة الله تبارك وتعالى. قال: ويميت الأذى عن الطريق صدقة. إذن هذا كذلك باب واسع. كذلك من الصدقات المغفول عنها، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: النخامة في المسجد يدفنها والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. يعني زيادة على ما مضى، انت دخلت المسجد لقيت فيه كده يعني واحد معدي من الباب ده داخل باب الحمامات وشايل مداسه كده، فوقع من مداس حته طينه، ما النهارده ما عادش حد بتف المسجد ولا لسه المسجد بتف. الاول كان المسجد حصى، النهارده سجاد وموكيت. اسمع شوي. طيب لكن ممكن وانا داخل المسجد الاقي حته طينه وقع من مداس واحد، هعمل ايه؟ اشيلها ولا اقول المسجد فيه عمال؟ بشيلها طبعا في الثواب. لما اشيلها كده واحطها على مداسي والزقها في المداس وانا طالع اطلعها بره، تمام، انا اخدت صدقه. طب واحد وهو بيصلي وجد ظفرا، يعني واحد كان قاعد كده وبعدين عنده ظفر مكسور وهو قاعد بيلعب فيه فشده كده فالمه، فلما المه سابه وقام يصلي وهو مسجد اجى تحت صابعه انقطع وما خدش باله هو. مين اللي شافه؟ اللي وراه شافه. الظفر ده لما واحد يسجد بيأنف منه ولا ما بينفش؟ طب لما اشيله كده يبقى كانني دفنت نخامه، انا كده رفعت اذى، رفعت اذى. طب واحد طلع المنديل واستخدمه وجي يحطه في جيبه، جيبه طلع على الفاضي، ممكن مش ممكن؟ ما المحفظه بتطلع على الفاضي، اشمعنى المنديل لا يعني ولا ما بيطلعش؟ طيب حط المنديل على الفاضي، بدل ما قلنا فلان ده ما بفهمش، لا انا اشيله او انبهه يا حاج حاجتك، يقوم هو بكل اريحيه سيأخذها واجعلها فين؟ في جيبي. طب ما هو ما التفتش ليها، انا احملها في السله دي صدقه. وهكذا فافهم، وهكذا فافهم. طب ايه رايك اذا كلت الحيله ولم استطع الوفاء ان انا اتصدق في اليوم 360 صدقه بهذا الاسلوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الضحى، يعني لو قمت كده من النوم بتصلي الاول الفجر ولا بتصلي الضحى؟ ايوه شفت الراجل صاحي، قالك حسب النوم. في واحد بينام بعد العشاء ويقوم قبل الفجر، شوف حظه من الليل ويصلي الفجر وينام. وفي واحد بيصلي الفجر ويطلع الشغل وبيرجع من الورديه ينام، ينام يقوم الساعه 11. طيب الساعه 11 في ضحى ولا مش ضحى؟ في ضحى. الضحى من شروق الشمس الى وقت الظهر، الوقت ده كله اسمه ايه؟ اسمه ضحى. تجنب بس الوقت المنهي عنه في الصلاه اللي هو عند انتصاف الشمس في وسط السماء، والكلام ده قبل الظهر ب 10 دقائق. لو قمت مثلا الساعه 12 من النوم يبقى باقي الظهر كام؟ بقى سبعة، يبقى كده الشمس في نص السماء، يبقى ما فيش ضحى. يبقى الضحى يعني قبل الظهر بنصف ساعة إلى بعد الشروق بنصف ساعة. صلي الضحى ما شئت ركعتين ب 360 صدقة، لأنها يعني تجزئ عنك عتق مفاصلك كلها. وأنت فيك كم مفصل؟ 360. يبقى ركعتا الضحى تجزئ عن ذلك كله. طب ايه رايك هو قام من النوم صلى الضحى يعني ما يعملش صدقات؟ لا، هو كده اعتق الجوارح، اللي يعمله يبقى زياده في الرصيد، ما يقوم به من صدقات يبقى زياده فين؟ زياده في الرصيد. وعن ابي ذر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الأعمى وتميت الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، كل هذا منك على نفسك صدقة. عندنا في الرواية كلام جديد، عندنا إرشاد الأعمى، واحد ماشي مخبط في الطريق من غير عصاي. طيب انا لما اخد بايده كده واجنبه السياره عملت معروف ولا لا؟ طب ايه رايك الاعمى ده في المسجد من الداخل وبعدين قال الله اكبر وهو مش عارف القبله، هو لا يرى، وصلى في الاتجاه ده، اسيبه يصلي ولا ادوره؟ ادوره، وتدويره صدقه، وتدويره صدقه. يبقى عندنا هنا ارشاد يعني هدايه الاعمى، الاخذ بيده الى النجاه ان كان في الشارع او امام سياره، تمام، او في المسجد، او في المسجد. وتسمع الاصم، بيزيعوا عن شيء وبعدين الراوي عمال يعمل كده اهو، يعني معناه مش سامع. السيارات وطاط طاط وبيب بيب معاه زي هو راجل واقف كده مش سامع حاجه خالص. فطبعا هو عمال يعمل كده، مش في اشكاليه تقول له يعمل حاجه، والله هم بيزيعوا عن كذا، بيزيعوا عن تطعيم. يقول يبقى انت ايه؟ فهمته، انت سمعت وقلت له معاه زي يا عم الحاج هم بيزيعوا على شيء ضايع. بدل ما هو عمال بيكلف نفسه السماع ومش عارف يسمع، يبقى انت ما فيش اشكاليه لما سمعت من الميكروفون تقول له يا عم الحاج بيزيعوا عن كذا وكذا وكذا، ولو كان حتى بالكتاب تكتب له، لما تكتب له يمكن يكون بيزيعه عن ضائع وهو اللي لاقيه بس هو مش سامع، لما تكتب له كده هو بيزيعه عن كذا، وبعدين يقول لك ده معايا، يبقى مين اللي لقي اللي جايه؟ انت ولا هو؟ انت اللي لقيتها، ومين اللي اخذ ثوابها؟ انت وهو. ومن ثم افهم، قال هدايه الاعمى وان تسمع الاصم. انت سمعت الدرس وجنبك واحد قاعد عمال يعمل كده اهو مش سامع، يعني مش في اشكاليه، تصور له اللي معاك وتديه له، قول له دي اللي خدناه النهارده، دي اللي خدناه النهارده، سمعت خير، وعايز تبلغه هو مش عنده حيله السماع. يوم الجمعه هو كل في المسجد بيسمعه؟ لا، في واحد مرتب سماعه، واحد ما عندوش كلفه يجيب سماعه بس بيصلي. مش في اشكاليه لما اني اطلع من المسجد الخص الجمعه واروح اقول له 1 2 3 4، يبقى انت اللي خططت الجمعه واخدت ثوابها، افهم شويه. اذا هكذا فافهم، شرائح الخير كثيره. قال وان تسمع الاصم وان تدل المستدل. تدل المستدل، واحد تايه ومعاه عنوان ومش عارف يوصل، بدل ما تسيبه اعطف عليه، قول له يا عم الحاج تعالى انت رايح فين؟ يا ابني والله انا رايح في المكان الفلاني، ان استطعت اذا كان عندك وقت تذهب معه تعرفه بدل اصل، ما عندكش استطاعه شوف توك توك كده تعرفه، توك توك تعرفه، عشان مش يبقى بتاع التوك توك ده مقلباتي ياخده يقلبه، توك توك تعرفه، قول له يا ابني ده هو توصله المكان الفلاني، وصله المكان الفلاني، يبقى انت دليت، والدلاله على الشيء ليك الاجر. طب ايه رايك بقى هو بيسال عن البنك، ادله ولا ما ادلوش؟ ها سكتت ليه؟ هو كل النهارده بيقبض منين؟ ما كله بيقبض بالبنك، انت مش معاك الفيزا تقبض من البنك؟ هو مش عارف البنك اللي فيه الفيزا ده، تمام؟ بيسالك على البنك، تدله ولا لا؟ تدله. انت مالكش دعوه هو رايح فين؟ هو تايه عن الطريق وبيسال الارشاد، ترشده ولا لا؟ ترشد، مالكش علاقه. مالك علاقه، هو بيسال عن المكان، ليس شرطا ان يذهب اليه، ممكن يبقى بنته متزوجه جنب الايه؟ جنب المكان ده. وهو مش عارف، هو ده اشهر مكان. انت مالكش علاقه هو رايح فين؟ هو بيساله بس. وانت كدلال طامع في الاجر. الا اذا كنت تعرف ان هذا الرجل صاحب هوى وسادر في المعاصي وبيسالك على خماره. تمام؟ وانت عارفه رايح يشرب؟ توهه. اما هو بيسال عن مكان لانه بنته ساكنه هناك او ساكنه حواليها الى اخره، ومن ثم افهم. افهم المسائل هكذا، انت دلال تدل، واجرك على مين؟ واجرك على الله. وان تدل المستدل على حاجته، وان تسعى بشده، ده كلفك بالسعي المضاعف. قال وان تسعى بشده ساقيك مع اللهفان المستغيث. ايوه اللهفان، واحد ملهوف، اغث لهفته، اغث لهفه الملهوف. طيب اللهفه ديت مثل ايه؟ حادث، حريق، يعني مما يؤلم. واحد ماشي ورا واحد ركب المكنه، فالولد يعني شايف نفسه شويه وبيقلد الشياطين، عارف بيعمل ايه؟ بيعمل حصان كده بالمكنه كده، فالولد المكنة ارتفعت كده عليه كده وراح مقلوب فعصته في الأرض. عارف قال ايه؟ قال والله العظيم ما معبره. يا أخي يا أخي أنت غضبت علشان هو عمل كوبري أو عمل حصان وما غضبتش لما مات؟ يعني عقلك راح فين؟ أنت ما غضبت، أنت غضبت لما عمل حصان وما غضبتش لما مات؟ طب أنا غضبت، أنا خايف على الولد، طيب لما تحقق ما خفت عليه منه أتركه؟ ما اشيله يا اخي وبعد كده بقدمه، اشيله الاول اغيثه اوديه اي اقرب مستشفى وبعديها ابقى ادبه، لا، يقول لك الحمد لله ان ربنا خلص عليه. يا اخي لا، خطأ. ما هكذا يكون العلاج. يعني الولد متشيطي خلاص، انا اغيثه بعديها بأدبه. سكتت انتو، هو اصلا هفت. يبقى إغاثة اللهفان تسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، والضعيف اللي مش قادر تساعد معاه. كل هذا منك على نفسك صدقة. إذن ثواب عظيم على فعل الخير وإن كان صغيرا. ومعلوم إخوتي الكرام أن من شأن الله تعالى أنه يرحم في صغير ويعذب في صغير. يعني في صحيح البخاري غفر الله لبغي في كلب سقاه، وفي صحيح البخاري عذبت امرأة في هرة حبسته. ما تستهنش أي عمل، لو عمل طاعة لا تستهن به، ولو معصية صغيرة لا تستهن بها. لو قدرت قدر العمل الصالح وعلمت عظيم الثواب لما قصرت فيه أبدا. ولو علمت أن غضب الله في المعاصي ما اقتربت من معصية أبدا. تعال لنرى كذلك من فعل الخير مما يثاب المرء على فعله. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا أو كذا حسنة دون الأولى، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة دون الثانية. وفي رواية: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. عارف الوزغ اللي بسموه سام برص؟ سام برص يعني برص سام. أيوة، البرص يعني الوزغ ده لو وضعتها كده في قارورة لما تموت، وبعد سنة لما تحلل وتصبها على مية تقتل أمة كاملة، تقتل أمة كاملة، تسم الكل. وبعدين هو شغال على الملح، يبخ في الملح، تمام كده. أمراض كثيرة بسبب البرص. والبرص ده يعني ورد أنه كان ينفخ النار على سيدنا إبراهيم عليه السلام، مع أن ربنا جعل النار على إبراهيم إيه؟ بردا وسلاما. ده لو نفخ البرص، لا، لو أمت البرص كلها، بل لو نفخ الخلق كلهم في النار على إبراهيم ما آذوه، لأن الله سلبها الحرق. قال له: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لكن يعذب الإنسان بسوء نيته. البرص بتنفخ، هي تحرق أبدا. ومن ثم من عذاب الله لها أننا أمرنا بقتلها، أمرنا بقتلها. طيب، أول مرة 100 حسنة، خبطتها أول مرة لعبت كده وتحركت، تاني تقوم تاخد أقل من 100، برضه ما جاتش، التالتة. طب هو يقول لك 100 وأقل وأقل ليه؟ عايز يعلمك الرمي. الحريص على 100 حينشن صح، مش كده؟ حينشن صح من أول مرة ويخلص الموضوع. لكن أنت بتمسك، بلاش أنت، أني بمسك وأقعد أضرب كده وأضرب كده وأضرب كده، ألف وراها الدار، وفي الآخر تطلع لسانة وتجري. طب لا، بسيبني خالص وتمشي، تمام كده؟ لا، هو المطلوب رفع الهمة عند تحصيل الثواب. ما هو ده البورص ده تحسين القتلة ده في الذبح الشرعي. لما تذبح خروف مع زين، تذبح جمل، تذبح بقرة، تذبح طيور مأكولة، الإحسان معناه أن أنا أحد الشفرة وأخبيها منه، تمام، وأضجعه حيث كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت قدام منك فار حطبطب عليه تقول له موت، ولا هتعمل فيه إيه؟ تضربه، أنت بتضرب بكل عزم بحيث ما يفلتش. أمامك ثعبان، تمام؟ وثعبان يعني شادد حيله، بتعمل فيه إيه؟ أيوه خليه صاحي. لو كان في البيت بتقسم عليه بالله ثلاثة، تمام، ممكن يبقى جان. أما لو ثعبان شراك زي ما بيقولوا يعني أحمر ومعروف كده وبهج، سيبه يهج، يجي عليك اضربه، اضربه خلص عليه. هنا بقى تحول أحسن قتلة، ومن ثم فافهم. يبقى قتل الوزغ من أول مرة 100 حسنة، والله المية يعني مزاد كبير، مزاد عالي. اول ضربه برضو باب الرحمه برضو بيه بهذا، ممكن تبقى اول ضربه تفعصه. ماشي، بس انا رحمته بقى ما عزبه يعني. ما هو رحمته انه يموت. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم استحضنا على فعل الخير ونوع لنا في عاد الخير حتى لا يحرم انسان من خير، حتى لا يحرم انسان من خير. بعد ذلك عندنا الكسب. الكسب عملك، شغلك، حرفتك، عليها أجر ولا ما عليهاش أجر؟ عند الإمام البخاري من حديث المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. أحسن لقمة تكونها من عرقك. عايز تحس أنك بتأكل، اشتغل كل اللي قاعد في البيت على الريش او لابس الريش وقاعد على الفايبر، بتبقى اللقمه في حنك وملهاش طعم. اطلع في يوم كده الشمر واكنس حول البيت، شو بقولك ايه، حول بيتك انت، نظف حواليه كده ورش ميه، تمام، ووضب ايه للمره كده، هتعرض. قول يا ولي اعمل لي كوبايه شاي، هيبقى الشاي له طعم. ليه؟ تلا عملا، يعني ألذ طعام طعام العامل. طب انت قاعد ومترفي كده ومعمول لك كل حاجه والاكل مش له لازمه، لكن لما تبقى رايح الشغل وتقول لي هات لي اكل، وتجي لك بعد كده وانت عرقان وهفتان نجيب لك قحف كرنب من الجره ما عادش كحوف، وقشه برتقال متخلله ورغيف مجدد اللي في قعر المشن، تقوم تاكل وتشرب ميه وتتجشى. عارف تتجشى معناها ايه؟ يتترع. ما دام يتترع يبقى معناها المعده سليمه يا جماعه. ما هو مريض المعده نفسه يتترع مش عارف ليه، عنده عسر هضم، لكن معده ما تبقى سليمه بيتترع. طيب يبقى لما عمل وجاءه الطعام القليل تذوق للاكل طعما، طعم مخالف. والحديث واضح ان اطيب ما اكل المرء من كسب يده. ابويا الله يبارك فيه كفايه كده علمني وانا بلبس من خيره، ما اطلع اساعد ابويا، اشوف لي اي حرفه، حمدنا نقول باستمرار اي حرفه، يعني مش لازم اقول له يابا بيع لي 5 جاريط وسافر، ولا اقول له يابا بيع لي 5 ادفعهم لفلان عشان اتوظف، لا، يعني خد من ابوك سلف، قول له يابا هات لي بس 2000 جنيه هتعمل مشروع هتعمل 5 مشاريع بالألفين جنيه. هتعمل 5 لكل مشروع بربعمية جنيه. يبقى الألفين هيعملوا 5 مشاريع. تعال معايا هقولك شوي. تعال معايا في بلدكم. أكيد في أسر فقيرة جدا. هات لي واحدة فيهم 2 كيلو كمون. و2 كيلو جنجبيل. و2 كيلو قرفة. و2 كيلو فلفل أسمر. تمام؟ ومعاهم 2 كيلو لب. قولها يا حجة اقعد نهوت وقرطصلها وقولها بيعي دولي. انت تاخذي نص المكسب ولا نص. وروح الناحية الثانية واحدة كده. واحدة. شوف البضاعة دي كلها بتعمل كده ما جابتش 800 جنيه. 2 كمون مع زي ب70 جنيه. 2 فلفل اسود ب150 جنيه. 2 لب ب50 جنيه. 2 زنجبيل ب50 جنيه. هتجيب لها القصة كلها 400 جنيه. وهتبيع الولية هتبيعهم اخر النهار هتبيعهم ب700 جنيه. يبقى كسبت قدين 300. انت 150 وهي 150. انت فتحت بيتها ب150 وعلمتها التجارة. وانت خدت 150 والاصل شغال. بالترتيب ده هتبعتر في البلد بلدكو في 8 شوارع كل واحدة كده. يبقى انت اخر النهار يا حبيب قلبي خدت من 2000 جنيه كام؟ خدت 750 جنيه. والاصل شغال. ايه رأيك ده انت هتبقى مليونير اخر السنة. لكن هو لا. ممكن ياخد 2000 جنيه يروح يجيب له تشيرت وايه وبنطلون نازل معاه ازاي وجيب له الباقي سجاير ويقعد على الايه على الشارع يعمل كده. معاه ازاي يقعد على الشارع ينفخ. وابوه يموت يضيع مش مشكلة. طب قول لي ده حال يرضى عنه ربنا؟ ابدا. ده حال سيء. حال سيء. الأمة في الأساس أمة عاملة ما عندهاش وقت ضايع. ما عندهاش وقت ضايع. إحنا اليوم وقتنا كله ضائع. الوقت كله ضايع لأن ما فيش عمل. ده عنده وظيفة ما بروحهاش. يقول لك يا عم الشيخ ما اللي بروح ما فيش شغل. روح برضه. روح. معاه إزاي؟ ومن ثم افهم إن أطيب ما أكل المرء من عمل يده. وبعدين ده اسمع شوية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث بيقول كلام أجمل. بيقول ما أكل أحد طعاما قط. قط دي تقطع كل كلام. تقطع كل كلام. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أنظف لقمة على الإطلاق اللي تبذل فيها جهد. وأطعم لقمة على الإطلاق اللي تبذل فيها جهد. ثم قال وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. هتبقى أنت أزكى من داود عليه السلام؟ كان راجل حرفي. كان راجل حرفي. يقول لك يا عم الشيخ يعني أنا واخد بؤوس هندسة علشان ألمع جزم. والله ما عيب تلميع جزم. مش عيب والله. النهاردة هلمع جزم بكرة هأفتح دكاكين أفتح دكان بعديها يبقى كذا وبعديها يبقى الحال. لكن إحنا بننظر الآن إلى بنعلق الوضاعة والشرف على الحرف. لا يا حبيب. لما أمسح جزم وآخر النهار أعيش مكفي. عارف مكفي يعني إيه؟ مش على بوزي. مكفي معناها كفيت نفسي عن سؤال اللئيم. يبقى أنا إنسان شريف. يبقى أنا إنسان شريف عندي مهنة. أنا خدت البكالوريا. طيب البكالوريا أنت كلفت أبوك فوق طاقته. ساعدته في إيه؟ عملت معاه إيه؟ لا ده هو حمل على أبيه ومنتظر برضه أبوه يبيع له كمان في الدانين ويجوزه. ويبيع له في الدانين وإيه؟ ويبني له بيت ويستلف له إلى آخره. هو يعني أنت عايش رهق إلى أبيك؟ بتقتله؟ يقول لك أيوه. أمال أبويا ليه؟ حد كان جالكم تجيبونه؟ وهو ده كلام الشباب. الا ما رحم ربي في هذه الايام. الا ما رحم ربي. ده لو في قصه جاءني صاحبها في سؤال. طبعا هو جاءني في السؤال يعني ربنا يفرج كرب كل مكروب ولا شماته. الولد اتاني وقال لي يا عم الشيخ ابو انا حلت ابوي قال أنا وحيد أبوي لكن معايا ثلاث بنات، وأبوي علشان فرحان بي بعد ما زوج البنات زوجني. وبعدين قال لي يا ولد حبا انك قاعد كده ما تعملك مشروع. قال يابا ما كده المشروع اللي قام. قال له لا خد اعمل مشروع اكبر بعيد عني. ابوه مفكر صح، عايز يخليه ايه؟ عايز يخليه راجل يعني. قال له خد اكبر بعيد عني، فاعطاه 100,000 وقال له يلا اشتغل في التجارة. الولد قال لي يا عم الشيخ واشتغلت وبسم الله ما شاء الله، قال كنت بكسب وكنت عايش عيشة تمام التمام. وبعدين بقول بعديها الناس شافوني شغال، ده يرمي علي 100 ودي 100 يقول له خد شغلهم معاك. قال اللي اترمى في حجري فوق اللي معايا من الناس على الثقة 8 مليون جنيه. 8 مليون جنيه. قال بدأت انا بقى اعمل ايه؟ اعطي الناس مكسب من غير شغل. اللي يديله مثلا 100,000 يديله كل شهر معاه ازاي؟ 3,000 جنيه. وبعدين الترتيب ده هو مش شغال، هو الفلوس كتير بدا يصرف ويتبغدد ويروح معاه ازاي؟ وفي الاخر لقي المال بينقص بينقص بينقص، فجاه ما عندوش حاجه مطلقا. الناس لما الريع قل سالوه المال، لما لم يجدوا مال هز العشاء من الشيخ. قلنا ان الولد عافاه الله وعافى المسلمين جميعا اخذ من الناس 8 مليون جنيه واعطى الناس ارباحا بدون تجاره ولا عمل، وبدا يلعب في الفلوس حتى افلس. ولما افلس جاءه غرماؤه يطلبون امواله. شوف الولد عمل ايه، انظر الولد شوفوا عمل ايه علشان تتعظ ويتعظ غيرك، ويا ريت تنقل اللي بيقولوا لك دوت تنقله في كل مكان، لان اللي يمدي الحكايه ماشيه كده. اللي يمدي بيعطيه 10,000 جنيه ويديله كل شهر 500 مكسب. 500 مكسب يعني في سنه كم؟ في سنه في سنه 6,000 يعني. معناها بعد شويه هيبلش منه ويقول له المال ضاع وهو اصلا ضيعه. الولد عمل ايه؟ طلب من ابوه يعني البطاقه في مصلحة معينة، خد البطاقة وعمل توكيل وباع جميع أملاك أبيه من وراه. باع البيت اللي أبوه بنيه وقاعد فيه من غير ما أبوه يعرف، وباع حتى جهازه في البيت، باع كل شيء عايز يسد الإيه؟ 8 مليون. وطبعا هو يعني هو إجاني ليه؟ هو سد النص وجاي بيقول لي مش ممكن تشوف لي كده يعني حد يتبرع لي او يديني قرض. قلت له يا حبيبي قرضي منين؟ يا ابني قرضي منين؟ انت غرقت نفسك وقتلت اباك وامك وقتلت كل الناس. ومن ثم يا ابني دي مساله اهو شفت؟ يبقى هو قاعد معاه ازاي؟ لم يقنع بالحلال واراد ان يروج معه الحرام، فلم يبقى حرام ولم يبقى حلال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. قال: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. كان شغال إيه داود عليه السلام؟ حداد. وهو كان إيه؟ نبي. نبي وحداد أيوة، ونبي ونجار أيوة، ونبي وبرع غنم أيوة. ما بعث الله نبيا إلا وقد راعى الغنم، حديث البخاري، إلا وقد راعى الغنم. النهاردة لما أقول أبوك يقول لك يا ابني حبيبك قراطين يا ابني، بس هات لك 50 نعجة وهات لك جملين واطلع اسرح بيهم في الأرض دي، ترضى؟ هتقول له أنا أسرح يابا؟ أنا اللي واخد كلية أسرح بالبهايم؟ ليس عيبا والله، أختك بتغسل في البيت وبتطبخ وبتشوف الاب وقايمة على خدمتك وخدمة أبيك وخدمة أمك، تمام؟ ومع كده أنت بتنهارها وأبوك بيضربها وراضية، وأنت في البيت بتاخد مصروف ومالكش لازمة، بتساهم في إيه؟ أختك أشرف منك. لذلك افهم شوية، الاكتساب عبادة، والله تعالى رتب عليها ثوابا كبيرا. وربنا فتح لنا الحال قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ده ربط العمل بالحج وربط العمل بالجهاد، ربط العمل بالجهاد في صوت المزمل. وآخرون ها يقاتل سبيل الله وآخرون يضربون في الأرض، يعني الله جعل الضرب بالأرض مع الجهاد وجعل الضرب في الأرض في الحج. مش في إشكالية، رحت حج اشتغل بدل ما تعيش على أصحابك، اطلع في النهار وانت في عرفة شيل لديه وشيل لديه وشيل لديه وخد أجرك وصف على نفسك واعمل نفسك بيه. لكن لا، هم كله قاعد عايز الراحة وبس. قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحديث عند الطبراني إن الله يحب المؤمن المحترف. المحترف يعني إيه؟ صاحب الحرفة. ما النهاردة السرقة حرفة والنصب والاحتيال حرفة، يبقى برضو ربنا يحبه؟ لا، ده منحرف. زي صاحب الاعتراف يعني صاحب الحرفة صنايعي، يعني إذا كان نجار أو حداد، ويحبه بلوازمه، الحب باللوازم. اللوازم اللي هو إيه؟ لا يكون غشاش ولا نصاب إلى آخره، الصدق والأمانة. طيب نتوقف عند هذا الحد.